لا تدور خلي العنا خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا تدور خلي العنا خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله أدري إنك مسيوح حاير بدربك أدري إنك تبغي إنسان يحبك أدري إنك مسيوح حاير بدربك أدري إنك تبغي إنسان يحبك لا تأمن على حبك غير ربك ربك الحافظ يحفظ لك قلبك ربك الحافظ يحفظ لك قلبك لا تلف لا تدور خلي العنا خله الله وانتبه بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا تدور خلي العنا خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله قلبك الغالي مخلوق لحبه لا يضيع القلب منك عن دربه قلبك الغالي مخلوق لحبه لا يضيع القلب منك عن دربه الذي سواك إليه ما ردك اللي أقرب لك حتى من أمك الذي سواك إليه ما ردك اللي أقرب لك حتى من أمك لا تلف لا تدور خلي العنا خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا تدور خلي العنا خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله ربي كل لحظة واحدة ما يهملك الذي يرعاك في نومك وصحواك ربي كل لحظة واحدة ما يهملك الذي يرعاك في نومك وصحواك اللي متكفل بأكلك وشربك ربي كل بدا وحدك الرزقك اللي متكفل بأكلك وشربك ربك اللي بدا وحدك الرزق لا تلف لا تدور خلي العنا خله خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا تدور خلي العنا خله خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله ربك اللي يعرف عيوبك ويحبك وانت تندم بعد ذنبك ما يردك ربك اللي يعرف عيوبك ويحبك وانت تندم بعد ذنبك ما يردك العمر واحد لا تضيع عمرك في حب غيره هو البيدا أمرك العمر واحد لا تضيع عمرك في حب غيره هو البيدا أمرك لا تلف لا تدور خلي العنا خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا تدور خلي العنا خله وانتبه بين السطور اللي تبي كله